يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: قال: وللمشتري الرد بالغرر. الغرر اللي هو الجهالة. انت بعت سيارة، تليفون، كمبيوتر، بيت. الأصل ان انت بتبيع اذا كان في الشيء عيب، الأصل انك بتبينه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. ما تجيش تبيع العربية وانت تعلم ان بها عيب، مفهوم؟ لكن لا تريد ان تبينه لهذا الرجل، هذا حرام عليك، والله لا يبارك لك في المال الذي ستأخذه. واضح هذا؟ قال: ومنه، أي من هذا النهي، المصرات فيردها وصاعا من تمر. المصرات، في حديث أبي هريرة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تصرية اللبن. يعني كان يجي مثلا واحد يبيع جاموس أو بقر أو مثلا شاة، خلاص، فعشان يروح يبيعها فما يحلبش لبنها، هو عارف ان هي اصلا ما بتديش لبن كالعادة، لكن بتدي اشياء صغيرة جدا، ممكن يوم تدي وممكن يوم ما تديش، ويقول من اللي تدي فيه اللبن حاجات بسيطة جدا. فهو عارف ان رايح مثلا السوق بتاع البهائم مثلا يوم الاربع او يوم الجمعة، فيمنعها ما يحلبهاش اسبوع او ما يحلبهاش اسبوعين، بحيث ان هو لما يجي يروح السوق فانت تيجي تبص عشان تشتري مثلا البقرة دي او الجاموسة دي، فتلاقي ايه الضرع بتاعها مليان لبن، فانت تفتكر ان دي ايه، دي هي بتدي كده على طول لبن، ده كل يوم كده ايه هتديني بقى 20-30 كيلو لبن، مفهوم؟ وجبة الصبح ووجبة بالليل، ده انا هبقى ايه، امير، مفهوم؟ أبيع 20 كيلو الصبح و20 كيلو بالليل، ده أنا لو هبيع مثلا الكيلو على 5 جنيه خلاص، ده أنا كل يوم خلاص الحمد لله كده، بتعشى زي ما بيقولوا كده، مفهوم؟ فهو إيه افتكر كده يعني، فقال خلاص أشتري منك الجاموسة دي أو البقرة دي، خلاص الكلام. بعد ما اشتراها الرجل حلب اللبن اللي إيه اللي كان عنده، فطلع مثلا في الضرع بتاع 20 كيلو 15 كيلو، يستنى بقى بكرة بعده انها تجيب لبن تاني، مفيش لبن. طب مية؟ مفيش يعني، لا لبن ولا مية ولا حاجة خالص، مفهوم الكلام؟ طب وبعدين، يبقى ده اسمه ايه؟ تصرية الايه؟ تصرية اللبن. يبقى ده اسمه غش ولا لا؟ ما ده غش، ده غرر، جهالة، ان انت بعتها له ما عرفتنيش، مفهوم؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال: فيردها علي وصاعا من تمر. يردها علي يعني ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يرجعها للايه؟ للبائع، معنى ذلك ان البائع وجب عليه ان ايه؟ ان يأخذها بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ يجيش يقول لا انا بعتها لك خلاص، مفهوم؟ ودي شطارة، يجي يروح البيت الله انت بعتها ازاي، يقول لك انت مش عارف، ده انا دماغ يا ابني، مفهوم؟ انت بعتها ازاي والله، وانا هغلب، هو ابو فلان برضو بيغلب، مفهوم؟ يا ابني ده انا بيع الهوا في ازايز، مفهوم؟ وبعد ما بيع الهوا في ازايز ياخد منهم الازايز تاني. واضح الكلام؟ هو زي بيقول لك كده التجاره شطاره. لا، التجاره انما الاصل فيها الا تبيع ولا تشتري الا بما كان يرضي فيه الله. واضح المساله؟ ما افتكرش ان هي كده اشتاره، لا، الله لا يبارك لك في مالك، والله ما اخذته لن يبارك لك فيه. ممكن هتاخد حق البقره والجاموسه، او تروح وشاطر هتروح تصرفهم في عمليه على عيل من عيالك، اهو الولد مثلا، ممكن واحد ياكل بالحلال. الله من اسمائه اللطيف، إذا أراد البلاء بعبد فيلحقه بلطف. يعني مثلا تلاقي واحد بيأكل حلال وابنه يسخن، يجيب له برشامة ريفو بخمسين قرش، والحمد لله عز وجل وكان الله فيه عليم. خلاص ولطف الله به. تلاقي الام الواد قام بيجري وخلاص انتهت المساله. تلاقي واحد تاني الله لا يبارك له في رزقه, بياكل حرام, ياخد له مش عارف يبيع ويبيع لكن يروح مثلا الواد بيسخن نفس سخونيه الولد التاني, لكن السخنيه مش عارف بتجيب ايه, ويجيب له علاج ب100 و200 و1000 و3 و5 وعمليه هنا مش نافع, صرف كل ده فيه, لا يبارك له, لا يبارك له فيه. تجد البيت فيه رضا, الطعام فيه قليل, الفلوس فيه قليل, لكن فيه رضا, يحس بالبركة ويحس بالرضا. البيت الثاني ماله لم يبارك له فيه, مهما يجيب من أكل وشرب البتاع بيخلص. طب اللهم فين اللي احنا جبناه؟ المال ما فيه بركة, لأنه ليس فيه بركة رب العالمين, لم يبارك الله فيه وهو ليس براض. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هنا فإذا صدق وبين بورك لهما في بيعه, بورك لهما, هذا يبارك له في السلعة التي اشتراها, وهذا يبارك له في الايه, وهذا يبارك له في المال الذي أخذه. واضح الكلام كده؟ قال هذا معنى الايه, معنى ومنه المصرات فيردها وصاعا من تمر. عرفت يعني يردها وصاعا من تمر؟ ليه؟ للبن الذي أخذه, فيرد البقرة ومعها إيه؟ صاع من تمر المشتري. سيعطيه التمر. لما؟ لأنه أخذ اللبن. واضح؟ قال هنا إيه؟ أو ما يتراضيان عليه, يعني على ما يتراضي البائع والمشتري عليه. والله العربية دي معاك لشهر, معاك لسنة, التليفون ده معاك لأسبوع, على ما يتراضي عليه, إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لكن التراضي لا يحل حراما, يعني لا يتراضي على شيء هو أصلا محرم, وتيجي تقولي أنا راضي وهو راضي. مفهوم؟ أقول لك لا, رضاك ورضاه شريطة أن يكون السلعة هذه بيعها حلال. ما يجيش مثلا الاثنين بيبيعوا لي مخدرات, مفهوم, وتيجي تقول له هذا حرام, يقول لك حرام ليه؟ طب ما انا راضي وهو راضي. مفهوم؟ اقول له لا, ويجي يقول لي الا ان تكون تجاره عن تراض منكم, بيبيع مخدرات يقول لي الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. يعني ترك قوله تعالى عن الايات في تحريم الخمر والنصوص من النبي عليه الصلاه والسلام في تحريم الخمر, ويجي يقول لي الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. لا, التراضي لا يحل حراما. قال ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق. تذكرون قول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الجلب, ها؟ نهى عن تلقي الجلب, تذكرون هذه؟ حينما ذكرنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الجلب إلا أن يكون له سمسارا. لما قلت لكم أنتم مثلا هنا في بهتين, مفهوم؟ فيجي لكم مثلا في واحدة بتيجي من الفلاحين, بتيجي من مش عارف من الفيوم ولا من المنوفية ولا بتيجي من الصعيد, معها جبنة وزبدة وبيض والكلام ده. انتوا عندكم مثلا الزبدة هنا ب100 جنيه مثلا, هي بتبيعها ب60 جنيه ب50 جنيه, لان لو كانت اصلا الزبدة هذه تباع عندها بنفس السعر ما كانتش جت هنا. يبقى معنى هنا ان هي هتكسب, وهنا لك فيها منفعة انها ارخص من ايه؟ ممن يبيعون هنا. النبي عليه السلام قال نهى عن أن يتلقى الجلب. يجي واحد بقى عارف أن الست دي بتيجي كل جمعة الصبح بعد الفجر, فيستناها فين؟ يستناها بر قبل ما تيجي السوق, على الميدان بر قبل ما تيجي السوق, فيقول لها تعالي انت معاك ايه النهاردة؟ معايا بيض وجبنة وزبدة. طب بيعهم لي. طب هتبيعهم لك بكام؟ هيبيعوا لها مثلا تبيع له كيلو ب50 جنيه. طيب هو هيبقى هيشتريها ويجي هنا السوق هيبيعها برضو بايه؟ بنفس السعر اللي هنا. طيب انت عملت ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك, قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض, لان هذا فيه منفعة لهذه المرأة ومنفعة لمن؟ للجمهور, للناس, بدل ما يشتروا الحاجة غالية هيشتروها ايه؟ هيشتروها رخيصة. لذلك ده اسمه الاحتكار برضه, ده من جملة الاحتكار. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن احتكار الطعام وعن احتكار السلع. قال ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد، ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه. إحنا قاعدين مع بعض، فأنت بتقول لي، فأنا بقول لك والله أنا محتاج تليفون، فبتقول لي أنت محتاج تليفون إيه؟ بقول لك محتاج تليفون نوعه كذا، فأنت بتقول لي تليفونك طلبك عندي موجود، والله النوع الفلاني موجود، اللي هو شكله كذا اللي هو إمكانياته كذا موجود، طلبك ده معايا عامل كام؟ عامل 3000 جنيه. طب خلاص لو هو ده فلوسك معايا هتقولي وفلوسك معايا، يقول لا طب اقول لك حاجه، هات الفلوس وايه وراح اجيبها له، وانت عارفه كويس، انت عارفه ده صاحبك وامين وكل حاجه. فراح البيت قال له خلاص بكره الظهر نفس المكان ده الاقيك، او هاجي لك البيت او تجي لي عندي البيت. جاله قال له التليفون اهو، شاف التليفون كويس مش عارف ايه كل حاجه فيه بس مش نفس الماركه، يبقى فله ايه؟ فله رد. لا مش نفس الماركه، هات الفلوس وخلاص انتهت على كده. لكن لو طلع هو هو نفس الذي اراده وقلبه كويس وكل حاجه، يبقى تم الايه؟ تم البيع خلاص. فهمت كده؟ ده معنى كلمه الشوكاني ايه؟ قوله ومن اشترى شيئا لم يره فله رده اذا رآه. خلاص، واحد عايز يشتري شقه يقول له طلبك عندي، مفهوم؟ اوضتين وعايز شقه اوضتين وصاله وكلام ده، مفهوم؟ يقول له طلبك عندي، بيقول له بس المهم الاوضتين الاوضه تكون كذا في كذا، كم متر كذا في كم متر كذا، لان الشقه نفسها الاوض نفسها بتختلف، ما ينفعش بالكلام الغيبي هكذا، انا عايز شقه اوضتين وصاله، عندي شقه اوضتين وصاله اشتري خلاص اشتريت، لا ينبغي ان يقول له دي كم متر، يقول له كم كذا في كذا، مفهوم؟ راح وشافها وفعلا طلعت مطابقه للاوصاف اللي هو قالها، خلاص صح البيع كذا. اذا طلعت مخالفه للمواصفات اللي قالها يبقى هذا لا يتم الايه؟ لا يتم فيه البيع. قال وله رد ما اشتراه بخيانه، واذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع. لكن ده مش على الاطلاق، لان ممكن يكون الحق مع البائع، ممكن يكون الحق مع المشتري، وممكن يكون البائع مديله خيار مثلا سنه، زي ما بقول لك شهر الضمان، مفهوم هذا الكلام؟ فيجي المشتري حصل حاجه في السلعه فيقول له انا عايز اصلح السلعه دي، فيقول له طيب دي والله قطع الغيار بتاعها بكذا، يقول له ازاي مش احنا متفقين في شهاده الضمان ان في كذا وكذا وكذا، يقول له ده كان فين؟ يقول له هو مكتوب في الشهاده، مش ده كلام على ورق؟ يقول له كلام على ورق، ده على ورق بقى، احنا انا اتفقت معاك على حاجه، ده ورق كلام بيتقال وخلاص. طب ده ينفع؟ هذا ما يصح، فهم؟ يبقى القول قول مين؟ قول المشتري. يبقى ليس القول قول البائع دائما، ولا القول قول المشتري ايه؟ ولا القول قول المشتري دائما. نقف عند باب السلم، بيع اسمه بيع السلم، ما معناه؟ سنعرفه ان شاء الله عز وجل السبت المقبل باذن الله. جزاكم الله خير، نكمل بعد العشاء ان شاء الله.